قيمنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ايها الناس اعلموا ان الغايه التي من اجلها خلق الله الخلق هي عباده الله تعالى وحده لا شريك له يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فآمن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الغاية والحكمة التي من أجلها خلق الله جميع المكلفين من الجن والإنس هي عبادته وحده لا شريك له وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وأول أمر في كتاب الله عز وجل هو الأمر بعبادة الله وحده قال الله جل في علاه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب ومن اجل هذا الامر العظيم وهو عباده الله تعالى وحده لا شريك له ارسل الله الرسل وانزل الكتب وخلق الجنه والنار وانقسم الناس الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير قال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل نبي بعثه الله الى قومه دعاهم قبل كل شيء الى عباده الله وحده لا شريك له قال الله سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وهكذا قال هود وصالح وشعيب كل واحد من هؤلاء قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ذلك لأن عبادة الله وحده لا شريك له هي من أعظم الأسباب المنجية من النار يوم القيامة كما ثبت في صحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن طريق النجاة من النار إنما يكون بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعبادة الله عز وجل وحده لا تنقطع إلا بالموت، فإن العبد ما زال مكلفا بالعبادة حتى يلقى الله عز وجل. قال الله سبحانه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه مخبرا عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دام العبد على هذه على قيد الحياة فإن العبادة ملازمة له لا تنفك عنه أبدا ما دام عقله ثابتا، حتى وإن كان مريضا يصلي بقدر استطاعته، يكون ملازما للعبادة والطاعة بقدر استطاعته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح البخاري: وكان مريضا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبعد أن طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الموطأ بسند صحيح من طريق المسور، ركض لصلاة الفجر فقال: نعم الصلاة الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فصلى وجوعه يتعب دما، أي يسير، كانت الدماء تسير، وهو يركع ويسجد لله رب العالمين. هذه هي حقيقة العبودية، أن يبقى العبد ملازما لعبادة الله عز وجل، وأن يبقى العبد مرتبطا بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أراد غدا أن يكون من الناجين، إذا أراد أن يكون آمنا يوم القيامة، فلا بد أن يكون ملازما للتوحيد، ملازما للشرك، ملازما للسنة، ملازما للبدع، ملازما للطاعة، ملازما للمعصية. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهكذا جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان في شدة المرض، فسمع المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقال: خذوا بيدي. قال له: أنت علي؟ فأبى إلا أن يأخذ بيده. قال: أسمع منادي الله فلا أجيبه. فدخل في صلاة المغرب فصلى الركعة الأولى ثم مات في الثانية. هكذا كان السلف، والله يعبدون الله، يسجدون لله، يركعون لله، حتى يأتيهم اليقين، حتى يأتيهم النور. هكذا تكون العبودية لله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تكون من المتلاعبين بالطاعة، أن تكون من المتلاعبين بالعبادة. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله ويرحم الله السلف الصالح: فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجع، فقالوا: مهما كنت لاعبا فإياك أن تلعب بدينك، هي جنة ونار. إما أن يكون العبد من أهل الجنة، وإما أن يكون من أهل النار، إما أن يكون من أهل الحق، وإما أن يكون من أهل الباطل، إما أن يكون من أهل السنة، وإما أن يكون من أهل البدع، إما أن يكون من أهل الطاعة والاستقامة، وإما أن يكون من أهل المعصية والانحراف. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن علامات حسن الخاتمة أن تدرك العبد أن يدرك العبد المنية وهو ملازم لعبادة الله تعالى وطاعته، وهو مقبل على العلم، وهو مقبل على السنة، وهو مقبل على الطاعات والعبادات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، ان مات على التوحيد بعث على التوحيد، وان مات على الشرك بعث على الشرك. يصدق ذلك ايضا من سنه نبينا عليه الصلاه والسلام ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي ورثته الناقه كفنوه في ثوبين ولا تحلقوه ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامه ينبيا. اي يبعث يوم القيامه على التوحيد لانه مات موحدا. فليحرص العبد على ان يموت على توحيد الله عز وجل، على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوفيق فمن الله وحده. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه كما في كتاب الورع لابي بكر المروزي: من مات على الاسلام والسنه فقد مات على الخير كله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله عليه كما في شرح اصول اعتقاد اهل السنه وشعب الايمان للبيهقي: طوبى لمن مات على الاسلام والسنه، وطوبى هي الجنه، وهي ارض الجنه بلغه الحبشه كما جاء عن عباس وعكرمه ومجاهد: طوبى لمن مات على الاسلام والسنه. ثم بكى على زمان تظهر فيه البدع، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله، أي ما شاء الله كان، ويثبت على الحق، ويثبت على السنة، ويثبت على طريق السلف حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعتبر بن سليمان كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة قال: دخلت على أبي وعلي منتشر فقال: قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة. قال: فقلت: نعم. قال: فلا تخف عليه. ذلك لأن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي سير عالم النبلاء في ترجمة سحنون فقيه المغرب عن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار، وابن القصار هذا كان رجلا من أهل السنة رحمة الله عليه، فقال: ما هذا القلق؟ قال له الموت والقدوم على الله. قال له سحنون: ألست مصدقا بالبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وأن الله يراه الآخرة، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يراه الآخرة، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا. قال: إي والله، يعني أنا على هذا المنهج، أنا على هذا الطريق، أنا على هذا المعتقد، أنا على هذا السير. فقال إي والله. فقال مت إذا شئت، مت إذا شئت، ما دمت على هذا النهج وما دمت على هذا الطريق فلا عليك أن تموت الآن. اللهم ثبتنا على السنن حتى نلقاك يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.